ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا مع شيخنا وإمامنا، إمام هذه الدعوة المباركة، المجدد في القرن الثاني عشر لمن درس من معالم التوحيد في هذه الجزيرة العربية، الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، غفر الله له ورحمه، ولمشايخنا وعلمائنا ووالدينا وللمسلمين والمسلمات. وكنا قد توقفنا عند تمام الأصل الثاني، وها هو رحمه الله يذكر لنا الأصل الثالث فيقول: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به. تكلم في الأصل الأول رحمه الله تعالى عن التوحيد وعن ضده ألا وهو الشرك، وفي الأصل الثاني تكلم عن الاجتماع وحث عليه وحذر من ضده ألا وهو الفرقة والاختلاف. وها هو رحمه الله يتكلم في الأصل الثالث على هذا الأصل العظيم، ألا وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. ألا وهو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. وهذا الأصل متفرع عن الأصل الثاني، لما تكلم عن الاجتماع قال هنا: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. لما تكلم رحمه الله على الأصل الثاني عن الاجتماع وأن الشرع رغب فيه وحث عليه في غير ما نص من نصوص الوحي من كتاب الله تبارك وتعالى ومن صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من تمام هذا الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وهذا الأصل أصل عظيم، أعني السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. وقد جاءت النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على هذا الأصل، من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تأمل إلى هذا النداء من رب العزة والجلال، ينادي ربنا تبارك وتعالى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فيا من آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، يا من آمنت بالله وبملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر، اسمع إلى قول ربك تبارك وتعالى في هذه الآية: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر بطاعة الله تبارك وتعالى وأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذكر ولاة الأمر تأمل، لم يكرر مفردة الطاعة، ما قال ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا لأن طاعة ولاة الأمور ليست طاعة مطلقة، بخلاف طاعة رب العزة والجلال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة ولاة الأمور إنما تكون في طاعة الله عز وجل وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ومما يدل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليهم فيما أخذ عليهم عند البيعة: السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. وجاء في حديث جرير في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فهذا الأصل أصل عظيم، وهو من أصول أهل السنة، فارقوا فيه غيرهم من أهل البدع والضلال، فارقوا فيه غيرهم من أهل البدع والضلال. فأهل السنة يسمعون ويطيعون لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، في غير معصية الله. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ينزعون يدا من الطاعة، لكن لا ينزعون يدا من الطاعة. قال: إن من تمام الاجتماع كما قلنا لما ذكر المسألة أو الأصل الثاني، بنى هذا الأصل عليه من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. ولأجل هذا مما يعلم بالاضطرار أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، ثلاثة مترابطة رويت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويت موقوفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كما عند الدارمي وفي مسنده وابن عبد البر في الجامع، إلا أن هذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، لكنه مما قام عليه الإجماع عند أهل السنة. وتناقلوا هذه الجمل الثلاث، تناقلوها وتوارثوها متفقين عليها، وأنها مترابطة لا تغني جملة عن الأخرى: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، إلا بسمع وطاعة. قال: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. نعم، حتى ولو كان عبدا حبشيا فإننا نسمع له ونطيع، فإننا نسمع له ونطيع. كل من ولي أمرا من أمور المسلمين فإنه يجب علينا أن نسمع له ونطيع في غير معصية الله، في غير معصية الله. جاء عند أصحاب السنن إلا النسائي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وفيه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فانتزع الشيخ رحمة الله عليه هذا الوصف، ألا وهو كونه عبدا حبشيا، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات كأن رأسه زبيبة، وجاء في حديث أنس في الصحيح مجدع الأطراف، بمعنى أن الواحد منا إذا نظر إلى هذا الرجل وإلى هيئته فإنه يحتقره، فإنه يحتقره، كأن رأسه زبيبة مجدع الأطراف، وقبل ذلك هو عبد حبشي. مع هذا إن تولى هذا أمرا من أمور المسلمين وأصبح واليا عليهم فإن الواجب السمع والطاعة له، فإن الواجب السمع والطاعة له. وهذا الأصل العظيم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ رحمه الله: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. نعم، الناظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل العظيم يجد العجب العجاب، يجد العجب العجاب. ومن ذلك كتاب الإمارة في صحيح مسلم، كتاب عظيم أورد فيه النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأصل العظيم، في بيان هذا الأصل العظيم والدلالة عليه. ومحصله السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله. والإنسان لا يخلو حاله أن يعيش في بلد مسلم، الإنسان لا يخلو حاله أو المسلم لا يخلو إما أن يعيش في بلد مسلم ويكون حكامها يحكمون الناس بشرع الله تبارك وتعالى، فهؤلاء تجب لهم البيعة، فهؤلاء تجب لهم البيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والبيعة تكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في هذه البلاد المباركة، كما هو الحال في هذه البلاد المباركة. فالحاكم أو البلد التي تحكم بشريعة الله تبارك وتعالى فإنه يجب على المسلم أن يعقد قلبه على مبايعة ولاة أمر هذه البلاد، على ولاتي أو يعقد قلبه على مبايعة ولاتي أمر هذه البلاد، هذه البلاد التي تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وإن حصل ظلم أو جور، وإن حصل ظلم أو جور فإن الواجب حين ذاك الصبر، فإن الواجب حين ذاك الصبر. وأما البلاد المسلمة التي لا يحكم حكامها بشرع الله تبارك وتعالى، البلاد المسلمة التي يحكمها مسلمون لكنهم مع الأسف لا يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى، وإنما يحكمون بغير شرع الله، والحكم بغير شرع الله تبارك وتعالى كفر، لكنه ليس بكفر يخرج من الملة إلا إذا كان هناك استحلال، أو أنه يعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى أفضل من حكم الله، أو أنه مثله ومساوي له، أو أنه يجوز، أو أنه يجوز. من اعتقد هذا فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. أما الحكم بغير ما أنزل الله ولا يكون هذا الاعتقاد موجود فإن هذا كفر دون كفر، كما فصله أئمة الإسلام، منهم الصحابي الجليل ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. أقول البلاد التي لا يحكم حكامها وهم مسلمون لا يحكمون بشرع الله فإن هؤلاء لا بيعة لهم، فإن هؤلاء لا بيعة لهم، لكن يجب السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لأن البيعة إنما تكون على الكتاب والسنة، فمن أخذ هذا الحكم بغير مبايعة من أهل الحل والعقد وإنما أخذه بالقوة ثم فرض عليهم تلكم الدساتير وتلكم الأحكام الجاهلية، فإن هذا مسلم ما أقام فيهم الصلاة وما لم نرى منه كفرا بواحا فإنه يسمع له ويطاع، لكن لا بيعة له، لكن لا بيعة له. أما من حكم أهل الإسلام وهو ليس من أهل الإسلام فإن هذا من باب أولى لا بيعة له، ومن كان تحته فإنه يسمع له ويطيع في غير معصية الله، وإن كانت هناك قدرة على إزاحته فإن الواجب هو القيام بهذا الأمر. وهنا أمر مهم، ألا وهو هذا التقعيد وهذا التفصيل من باب العلم فقط، وإنما مرد هذا الأمر إلى أهل الحل والعقد من علمائنا وأئمتنا الراسخين. فليس الخروج على حاكم من الحكام، ليس هذا الخروج محله في قناة فضائية ولا في مقال يكتب وينشر أو في إذاعة تنشر، وإنما الواجب ألا يتكلم جميع طلبة العلم بل حتى العلماء بآحادهم، بل حتى العلماء بآحادهم، وإنما مرد هذا الأمر إلى أهل العلم الراسخين يجتمعون، لأن هذا الأمر متعلق بالمصلحة والمفسدة، هذا الأمر متعلق بالمصلحة والمفسدة، هناك موازنة يوازنها من؟ يوازنها الراسخون في العلم، أئمة الدين، أئمة السنة، وليس هذا محل لأهل الأهواء والبدع، وإنما هو مرده إلى أئمة الدين والسنة. ليس الأمر مرده إلى التحزبات والمناهج والجماعات والانتماءات الضيقة الحزبية، كلا، وإنما هذا مرده إلى أئمة الدين الراسخين في العلم، يجتمعون وينظرون ويوازنون، لأن هذا إنكار منكر، لأن هذا من باب إنكار المنكر، فإنكار المنكر إن حصل ما هو أعظم من فإن هذا الإنكار هو المنكر، فإن هذا الإنكار هو المنكر، فإن هذا الإنكار هو المنكر، مع أنه منكر في أصله لا يحبه الله عز وجل، إلا أن هذا الإنكار إذا أنكر وجاء منكر أعظم منه فبإجماع أهل العلم أن هذا المنكر لا ينكر. وهم مختلفون إذا أنكر المنكر وخلفه مثله، والمحققون على أنه كذلك لا ينكر، والمحققون على أنه كذلك لا ينكر. إذن يتحصل لنا أن من حكم الناس بشرع الله فإن هذا تجب له البيعة، كحال هذه البلاد المباركة، والسمع والطاعة في المعروف. ومن حكم أهل الإسلام وهو مسلم لكنه مع الأسف لم يحكمهم بشرع الله تبارك وتعالى ولم يبايعه الناس على الكتاب والسنة، فإن هذا يسمع له ويطاع في طاعة الله، لكن ليست له بيعة، ولا تنزل نصوص البيعة في هذا الرجل، لا تنزل نصوص البيعة في هذا الرجل، ولا يقال أنه ظل الله تبارك وتعالى في أرضه، لأنه لم يحكم بشرع الله، لأنه لم يحكم بشرع الله، وإنما حكم بأحكام جاهلية وقوانين وضعية. نعم هو مسلم ولا يخرج من دائرة الإسلام ما دام أنه يعتقد أن حكم الله هو الأفضل وأنه هو الواجب في التحكيم. وأما من حكم المسلمين وهو ليس بمسلم، إما أن يكون كافراً أصلياً وإما أن يكون كافراً مرتداً والعياذ بالله، فإن هذا يسمع له ويطاع في غير المعصية، يسمع له ويطاع في غير المعصية، وإن استطاعوا أن يزيلوه بما أشرت إليه آنفاً بأن يكون هناك اجتماع من أهل الحل والعقد، من أئمة الدين، من علماء الملة، أئمة السنة، كما قلت هذا الأمر ليس لنا معشر أحد طلبة العلم، بل هو ليس لأحد العلماء، الأمر ليس بالأمر السهل، دم امرئ مسلم يقتل عظيم عند الله، الكعبة زوالها وهدمها حجرا حجر أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم بغير وجه حق. أقول حتى العلماء العالم ليس الأمر إليه بمفرده، وإنما الأمر إلى أهل الحل والعقد من أئمة الدين وعلماء الملة، أئمة السنة، يرجع لهم في مثل هذه النوازل، فهم ينظرون إلى مصلحة فهم ينظرون إلى مسألة المصالح والمفاسد، ويجعلون ويفعلون الموازنة بين المصلحة والمفسدة، بين المصلحة والمفسدة. أقول هذا بناء على ما دلت عليه النصوص من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن قول الشيخ رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. نعم، الناظر في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدها متكاثرة، بل نقل بعض أهل العلم أنها متواترة تواترا معنوية، أنها متواترة تواترا معنوية، كذلك قال وقدرا. نعم، الناظر في التأريخ يجد من هذا الباب العجب العجاب، ولأجل هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا تكاد تعرف طائفة خرجت على ولاة أمور المسلمين إلا أحدثت من الشر أضعاف ما كانت ترجوه من الخير، وذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين لما تكلم على مراتب الإنكار وأنها أو لما تكلم على ما يعني يحصل من الإنكار أنه ينكر المنكر ويخلفه ضده، قالوا هذا يجب بالإجماع، ينكر منكر ويحصل منكر دونه فإن هذا واجب أن ينكر كذلك، أن يحصل منكر ويخلفه مثله، قال هذا محل نظر. والذي عليه المحققون المنع من الإنكار، أن ينكر المنكر ويخلفه ما هو أعظم منه، أن ينكر المنكر ويخلفه ما هو أعظم منه، فإن هذا لا ينكر بإجماع أهل العلم. ثم ذكر بعض الأمثلة من ذلك، ذكر مسألة الخروج على ولاة أمور المسلمين، وقال إنها أصل كل شر، وقال إنها أصل كل شر، إنها أصل كل شر. والواجب على المسلم الصبر، الواجب على المسلم عند حدوث الجور وعند حدوث الظلم وعند حدوث الأثر، الواجب على المسلم أن يصبر، الواجب عليه أن يصبر حتى يقيض الله تبارك وتعالى من يقوم بهذا الأمر بحقه، حتى يقيض رب العزة والجلال من يقوم بهذا الأمر بحقه. وهذا الصبر ليس فقط مع ولاة أمور المسلمين، بل هو حتى مع الولاة الكافرين، فإن من لم تكن عنده قوة ولم تكن عنده استطاعة فإنه يصبر ويقوم بما يوافق أنظمة تلك البلاد مما لا يخالف الشرع، فإن كان أو اضطر إلى أمر يخالف فيه الشرع فيرجع إلى أئمة الفتوى وعلماء الملة يستفتيهم في تلكم الصورة وفي ذلكم الحال، في تلكم الصورة وفي ذلكم الحال. وإما يدل على هذا قصة نبي الله وكليمه ورسوله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع فرعون، فإن قومه لما حصل لهم ما حصل، لما جاءوا إليه أمرهم بالصبر، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بل ينص العلماء حتى ولو كان هذا الحاكم الكافر عادلا وقدر على إزالته، نعم، فالواجب هو إزالته ولا ينظر إلى عدله، لأن الواجب هو ماذا؟ الواجب أن يكون الحكم كله لله، الواجب أن يكون الحكم كله لله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، مع الأسف الشديد. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأصول مر معنا من قبل، الأصل الأول والأصل الثاني، كان ينبه في آخر أو في تمام كلامه على الأصل، ينبه إلى ما حصل من الناس بعد ذلك، ثم صار الناس في كذلك في كلامه على التوحيد وكذلك في كلامه على الاجتماع، وهنا يقول: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، مع الأسف الشديد، أقول نعم مع الأسف الشديد، أصبح هذا الأصل مع الأسف الشديد عند جماعات من أهل الإسلام أصبح غريبا، وأصبح من يقول به هو الذي والعياذ بالله قد تمسك بغير ما عليه الجماعة في ذاك الزمان، وهذا لا عبرة به كما مر معنا في الأصل الثاني، فإن الجماعة التي يجب أن يلزمها العبد هي جماعة الحق، هي الجماعة التي وافقت الحق من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل مع الأسف الشديد صار عند أكثر من يدعي العلم، صار هذا الأصل والعياذ بالله لا يعرف عندهم، بل صار الذي ينابذ ولاة الأمر والذي يشهر بهم ويذكر مثالبهم على رؤوس الأشهاد ومن فوق المنابر وعلى منابر الخطب وعلى منابر القنوات، أصبح هذا الذي يتكلم بالحق، وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهو الذي يصدع بكلمة الحق، وهو الذي يصدع بكلمة الحق، وهذا من الضلال والعياذ بالله، ومن عدم لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الواجب هو السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في غير معصية الله، وأن نقوم بجمع قلوب الناس عليهم، كما في حديث النصيحة: النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أئمة الدين: النصيحة لأئمة المسلمين تكون بالدعاء لهم. ولأجل هذا صح عن الفضيل بن عياض، ورويت كذلك عن الإمام أحمد، أنهما قالا: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاحه تصلح الأمة، لأنه بصلاح السلطان تصلح الأمة. فالنصيحة لأئمة المسلمين بالدعاء لهم وإكرامهم وجمع قلوب الناس عليهم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم أن خيار أئمتنا، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا هو الواجب على المسلم، فهذا هو الواجب على المسلم. نعم. قال رحمه الله: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.